من أحرم إيش؟ في الميقات. في الميقات. يعني من الميقات؟ من الميقات. ها. من العرفة ولم يصل طواف القدوم. هل يرمل في طواف الإفاضة أو لا يرمل؟ لا يرمل. لأنه بعد طواف بعد الوقوف بعرفة هو الرمي والنحر والحلق يتحلل فلا يرمل.